أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا رب وحق هذا الشهر الكريم. السلام السلام الله عليك الله يا استاذ تجلي الله تعليق الذي خلق الخير فهو يهديه والذي هو الله يا أمير القراء إلا الله الله يا أمير القراء نعم يا استاذ كمان يا مولانا دينين انا عاوز اسمع كمان الله يصلح حالك الله يصلح حالك بس على مزاجي الله يصلح حالك الله يصلح عليك الله يصلح عليك انا جيت جنبك Oh, يا عم. الله يا الله يا انه لسه نازل دلوقتي حالا. انه نازل من السماء دلوقتي. الله نعم. الله الله الله البديع المريح. الله عليك. الذي خلق الطين فهو يهين. تعال. وإذا آمنت يا رب أبي. يا رب وفي يا مندي يا مندي بقى دي والله يا والنبي يا والنبي ايوه كده ايوه يفتح يا ده رمضانيات دي والله والله رمضانيات صل على النبي ولا تخزني يوم يبعثون عليك. بسم الله. الله الله. امكانيات عليها يا شيخ محمود. صحر المحمود. لو وقفت سيئة كده. من نغمة الضمشة. يا رحم الرحمين ارحمه. تجلد عليك. خلينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فلي ان كتاب لا بره الله ما تقولش طيب ساعات بس بس الله فين اه بس مش عمر لا لا شفت لسه بدري كل يا عم جرب له بسم الله بسم الله برضه يا شيخ محمود الله عليك والله انه ده بالوقت الله خليك ادخل عليك الله عليك الله عليك الله الله يا حاج سامي الله الله الله الله يا شيخ محمود الله الله الله ايام صمت الطرب والله لا الله لا اله الا الله. اذا صدر هذا من ابن شحات ملك الفن. الله الله الله الله الله رحم الله الشيخ. الله يرحمه. رحم الله الشيخ. الله يرحمه. لقد انجب نعم الانجاب. الله كمان والله والله الله لا لا Gracias. والأصوات الأخرى